وكيفيته، يعني كيف يتم السلام. وساق رحمه الله حديثين، الأول من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والذي أقر فيه فعل الأمير بمكة حيث سلم تسليمتين، وجاء عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ما يشعر بإقراره لذلك الفعل. وعبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أقدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين حفظوا سننه وخاصة في الصلاة، ولهذا لما أقر هذا المصلي ووافقه على فعله دل ذلك على أن هذا الفعل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المصلي يسلم تسليمتين. وسيأتي تفصيل ذلك، أن إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره، حتى إن من يصلي وراءه يرى خد الإمام عندما يلتفت نحو اليمين ونحو الشمال، وهذا الذي عليه الجمهور. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسلم تجاه وجهه، وبعضهم حمل هذه الصيغة على ما إذا كان السلام مرة فإنه يسلم تلقاء وجهه، أما إذا كان السلام مرتين فلا بد من إبراز ذلك، ولا بد من أن يتحسس الناس أو المصلون فعلا عندما يلتفت يمينا وشمالا. هذا الحديث حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريقين. الطريق الأولى من حديث زهير بن حرب، الطريق الثاني من حديث الإمام أحمد ابن حنبل، فهما إمامان جليلان كل واحد منهم عنده من الأحاديث الشيء الكثير. هذا زهير بن حرب روى الإمام مسلم عنه أكثر من 1000 حديث في صحيحه، ويعد من أوائل شيوخ الإمام مسلم. وأما الإمام أحمد فهو الإمام أحمد له كتابه المسند الذي جمع أكثر من 30,000 حديث يرويها الأئمة والعلماء، وفي في هذه الرواية هنا يروي الإمام مسلم هذا الحديث عن شيخه الإمام أحمد، ولعلها أول رواية أو أنها سبقتها رواية رواها مسلم عن الإمام أحمد. قال: حدثنا زهير بن حرب، وزهير بن حرب مرت منا ترجمته كثيرا، وهو زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة، أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال: ثقة ثبت. روى له الإمام مسلم أكثر من 1000 حديث من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي رحمه الله. هذا هو زهير بن حرب يروي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، ويحيى ابن سعيد هو القطان، يحيى ابن سعيد ابن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، قال عنه الحافظ: إنه ثقة متقن، حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100، وروى له الجميع. وقد عرفنا أن تكرار هذه الأوصاف هي بمثابة التأكيد، ومن وصف بهذه الصفات يعده أهل العلم من المرتبة الثانية من مراتب الجرح التعديل، لأن المرتبة الأولى هي الوصف بالصحبة، فإذا قيل في إنسان إنه صحابي فقد حظي بالمرتبة الأولى، ثم يأتي من بعده من وصف بصيغ كصيغة أفعل التفضيل، كان يقال: أوثق الناس وأثبت الناس، إليه المنتهى في الإمامة والحفظ والضبط وما عدا ذلك. ويليه أيضا أن يوصف بصفتين أو بصفة مؤكدة، كأن يقال: ثقة ثقة، أو ثبت ثبت، أو يجمع بينهما فيقال: ثقة ثبت، وهكذا. فهؤلاء في الطبقة أو في المرتبة الثانية من مراتب الجرح والتعديل، ثم يتبعهم من وصف بصفة من ذلك دون تكرار، كأن يقال: ثقة ثبت، حافظ، إمام، قدوة، ونحو ذلك. فهذا زهير بن حرب يعد من المرتبة الثانية من مراتب الجرح ومراتب التعديل، أو فهذا يحيى بن سعيد. نعم، لا، بواحد واحدة أو بصفتين واحدة مكررة، ثقة ثقة، أو صفتين ثقة ثبت، حجة إمام ثقة إمام، وهكذا. هذه المرتبة كلها تندرج تحت المرتبة الثانية. وإن كرر الأوصاف كان يقول كما قال هنا في يحيى بن سعيد، قال إنه ثقة متقن حافظ إمام قدوة، كل هذه تعد في المرتبة الثانية. قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وين وصلنا له؟ قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، وشعبة أيضا هو الإمام، هو الإمام شعبة، وجاء وصفه بأنه شعبة بن الحجاج. ابن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ متقن، كان الثوري عن الإمام سفيان يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100 وروى له الجميع. هذا هو شعبة بن الحجاج. قال عن الحكم، والمراد بالحكم هو ابن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس من الطبقة الخامسة. مات سنة 13 و100 وروى له الجميع. قال ومنصور، وهنا الإمام شعبة قرن في الرواية بين الحكم وبين منصور. قال ومنصور، والمراد بمنصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي. قال فيه ثقة ثبت، وكان لا يدلس، هو من طبقة الإمام شعبة يعني الطبقة الخامسة. مات سنة 32 و100 وروى له الجميع. قال يعني كل من الحكم ومنصور عن مجاهد، ومجاهد هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي. قال ثقة إمام في التفسير وفي العلم من الطبقة الثالثة. مات سنة 100 وقد روى له الجميع. قال عن أبي معمر، وأبو معمر هو عبد الله ابن سخبرة الأزدي أبو معمر الكوفي قال ثقة من الطبقة الثالثة بل ثقة من الطبقة الثانية مات في إمارة عبيد الله بن زياد مات في إمارة عبد الله بن زياد أو عبيد الله بن زياد وروى له الجميع. هذا هو أبو معمر. قال أن أميرا كان بمكة يسلم يعني في صلاته تسليمتين فقال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن علقها. قال الحكم في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. يعني هذه زيادة رواها الحكم ليبين أن هذا الحديث مرفوع وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أقر هذا الأمير بل أخبر بأن صنيعه منقول عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبهذا يرتفع الحديث إلى مرتبة الحديث المرفوع. نعم ما نسامع. انت فين بتتكلم؟ في اي موضع انت تتكلم؟ حديث سنة زهير ما فيه عن شعبة عن الحكم ومنصور؟ ها ما عندك ومنصور في السند الأول؟ في سنة زهير إذا في السند فيه منصور والإمام شعبة قرن بين الحكم ومنصور لكن الإمام مسلم رحمه الله يريد أن يبين أن هناك اختلاف بين رواية منصور ورواية الحكم. رواية منصور ليس فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وإنما جعل الحديث موقوفا على هذا الأمير وأن ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه أقر هذا الأمير على فعله فالحديث يكون في دائرة الموقوف. لكن لما زاد الحكم وقال لا عبد الله بن مسعود يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله فصار الحديث مرفوعا لأن الحديث المرفوع عندنا هو إيه؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وهذا الحديث مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب الفعل لأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. عرفنا إذن الفرق بين خبر أو حديث الحكم وحديث منصور. ثم قال رحمه الله يعني يسوق الحديث متابعة للرواية السابقة. قال وحدثني أحمد بن حنبل. وأحمد بن حنبل الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن بن أسد الشيباني المروزي قال نزيل بغداد أبو عبد الله أحد الأئمة. قال عن الحافظ إنه ثقة حافظ فقيه حجة وهو رأس الطبقة العاشرة. مات سنة 41 و200 وروى له الجميع. أحمد يقول حدثنا يحيى بن سعيد, فهذا الحديث مداره على يحيى بن سعيد يعني القطان الذي سبقت ترجمته في السند الأول. قال عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال شعبة رفعه مرة. شعبة الذي روى الحديث عن الحكم ورواه عن منصور, فكأنه رواه مرة عن الحكم ورفعه, ولما رواه عن منصور لم يرفعه. قال رفعه مرة. أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. وهذا نص الرواية السابقة. فالإمام مسلم رحمه الله ساق الحديث من الطريقين. يقول هنا سؤال: إذا كنت في تحية المسجد وقد أقيمت الصلاة ولم أركع ولا ركعة, كنت أقرأ سورة الفاتحة كيف هيئة السلام في هذه الحالة؟ الجواب إن الإنسان إذا دخل المسجد ليؤدي تحية المسجد وأقيمت الصلاة وقد شرع في أداء تحية المسجد فهو مخير بين أن يتم صلاته ويخفف منها ثم يتابع الإمامة في صلاة الفريضة, هذا أحد الوجوه. أما إذا خشي أنه لو صلى واستمر في صلاته يفوته الصلاة أو يفوته ركعة من الصلاة, ننظر إن كان لا يزال في الركعة الأولى قبل أن يركع وينتقل من القراءة إلى الركوع فله أن يقطع صلاته بأن يسلم عن يمينه يسلم عن يمينه وشماله ثم يتابع الإمام, وله أن يستمر في صلاته إلى أن يقضيها. وكثير من أهل العلم يقولون إن كان هذا المصلي قد ركع للركعة الأولى فعليه أو فالأولى له أن يتم صلاته, أما إذا لم يكن ركع وهو في بداية الصلاة مجرد أنه كبر وشرع في القراءة ولم يتم القراءة فهذا ينسلخ من صلاته ويتابع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، وفي رواية إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا محمول على من دخل في أول الصلاة. أما إذا كان قد أدى الركعة الأولى فإنه يمكنه أن يصلي ويخفف من صلاته بحيث يمكنه إنهاء الصلاة، ثم هو يتابع الإمام في ما دخل فيه الإمام. وأما كيفية الصلاة فإن يصلي على الحال أو يسلم على الحال التي هو فيها، إن كان قائما يسلم قائما، وهكذا إن كان راكعا يسلم راكعا، ولا شيء في ذلك. قال حدثنا يحيى بن سعيد، والقائل هو الإمام أحمد رحمه الله، قال عن شعبة يعني ابن الحجاج عن الحكم عن مجاهد ومجاهد يروي هذا الحديث عن أبي معمر عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال شعبة رفعه مرة أن رجلا أو أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن عقلها، ثم ساق الحديث من طريق أخرى شاهدة لهذا الحديث، ذلك هو من رواية عبد الله من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، والمراد به إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، والمعروف بإسحاق بن راهوية. ترجم له مرات، قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهوية المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد، ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة 38 و200 يعني قبل الإمام أحمد 3 سنوات. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني إن ابن ماجه لم يروي له. يقول إسحاق أخبرنا أبو عامر العقدي، وأبو عامر العقدي هو عبد الملك ابن عمرو القيسي أبو عامر العقدي، قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 400 وروى له الجميع. قال حدثنا عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هو ابن المسور ابن مخرمة أبو محمد المدني المخرمي قال ليس به بأس، من الطبقة الثامنة، مات سنة 70 و100، وروى له الإمام البخاري تعليقا. وروى له مسلم وأصحاب الكتب الأربعة. هذا هو عبد الله بن جعفر، يروي عن إسماعيل بن محمد وإسماعيل بن محمد هو ابن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني أبو محمد، ثقة حجة، من الطبقة الرابعة، مات سنة 34 و100، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو إسماعيل بن محمد، قال عن عامر بن سعد، وعامر ابن سعد ابن أبي وقاص الزهري المدني، قال عنه الحافظ إنه ثقة، من الطبقة الثالثة، مات سنة 400. هذا هو عامر بن سعد، يروي عن أبيه، وأبوه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أحد المبشرين بالجنة. أحد العلماء والصحابة رضوان الله عليهم، له مناقب جمة أظهرها أنه كان رضي الله عنه مجاب الدعوة، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن موجبها، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، فقال له عليه الصلاة والسلام معلما أن إجابة الدعوة علمه إذا أراد أن يكون مجاب الدعوة فليتحرى أكل الحلال، وليتجنب أكل المحرم، فقال له عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تجب دعوتك. هذا سعد بن أبي وقاص يقول كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه دلالة على مشروعية التسليم، وأنه يسلم مرتين، وأنه يدير وجهه تجاه التسليم يمينا وشمالا حتى يرى من خلفه ومن وراءه يرون بياضه. وقوله أن علقها التي جاءت في الرواية، يعني كيف عرف ذلك؟ هذا التابعي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لكنه كيف عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يسلم تسليمتين؟ علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث أو على هذا الباب قائلا: باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. قوله: إن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله أن علقها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال: وعن سعد رضي الله عنه قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. فقوله أن علقها، قاله بفتح العين وكسر اللام، أي من أين حصل هذه السنة وظفر بها؟ فيه دلالة لمذهب الإمام الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان، وقال مالك وطائفة إنما يسن تسليمة واحدة، وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقايم هذه الأحاديث الصحيحة، ولو ثبت شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة. وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة، فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى أو حتى يرى من عن جانبه. أو يرى من عن جانبه خده، هذا هو الصحيح. قال: وقال بعض أصحابنا حتى يرى خديه من عن جانبه، يعني من كل جانب. قال: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه هو الأولى عن يساره، والثانية عن يمينه. قال: لو فعل ذلك صح الصلاة وحصلت تسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. قال: واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها لا تصح إلا به، هذا مذهب الجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال: وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: هو سنة، يعني السلام، ويحصل التحلل من الصلاة بكل ما فيه.